الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. جيم ذاك كده لا يمكن أرسل كارك على وبين المقلق إلى في أهروسي وهاذرا تفخيم لفظ العريف يال. نعم يقول جل وعلا الحق من ربك هنا تاو كاكتا زنناو يكي بلا قداي هنا تانو أنت يا الله بد منقل هنا تانو هذا كان تو هنا تكونو منقل عندو وذا كأبا مرتو أنك تاجع مزر تاديا فلا تكون أنا منتريد ونفسه هنا حق سمقه يأخذ حق سهونا بعد الأجوش من فلفو بيجوه حق حق سمقه من وقت الناس ذر بلو نزابان قريل لهم فلا تكون أن تعديات من المنطري من الشاكين كم يتراكروا تأتهون إلى الله سبحانه وتعالى ما لهم أتترتر كمارك كم يتراكروا أتون ما دباسنه وهذا كثير في القرآن. ثم قال جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون أشركون الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة أي ولكل أمة قبلة كما قال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل درجات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال لكل ضعف وهذا كثير في القرآن. ولكل أي ولكل أمة قبلة يتوجه إليها ولكل وجهة ولكل أمة قبلة يتوجه إليها وجهة وجه الله وجهة أي يتوجه قبلة يتوجه إليها له من ذنب نصارى وجهه غرب بيت المقدس شرق بيت المقدس يهوداوج غرب بيت المقدس يولى مسلمون يزيد أمة أساس بصور دراس وززاه نقص قد ودي ودك أبا ولكل وجهة هو موليها هو كل أهد مالا موليها يعني متوجهها أي متوجه أي متوجه إليها موليها متوجهها ودسة ميزور يهون إلى تعدى لو نمة الله كبرى ذوقها ولكل منهم وجهة أي كبرى توجه هو موليها وجهه في صلاة وزانه وفي كراءة مولاها من دي الزورة درق إلى موليها بصلاة ميزورات ونلوم وذا كبرى هون مسجد يشلى لذي أمتك ناظر كم يا أصلا يا نا يهودا أن النصارى وتزا كبلا هون مسجد باتوا آيات الناس نبيه كما تقول نبي مكة تربيت سلا هون باتوا ما نروى نبي سايم الوفيد أنا براونيتا أصلش كلامه وين سايت تازن روح يودا كعبة ما فاستريق الخيرات وإذا ما الكلام بس كذا دم استريق الخيرات سبقة لا يتعدى إلى مفعول هذا أو خيرات مفعول بيونه ولا ما تنصبه إيش الكاستان يا رضا عنيل فاتر يعني اسم لأنه من جذب المؤنث الصارم الذي رفعه بالضمة ونصب جره بالكسرات فاستبقوا الخيرات أي استبقوا إلى الخيرات منصوب من الخافي ولما الكام نقر تشكر على مسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. خيرات جب خير جب خيرة أو خيرة قروب ما يتعوه خزي مستعنده منه وده إيمان وده يمكر وده قبل عمل ظهره كخيراته عندونه. أينما تكون ما انت الناس زائدة سلة أينما تكون يتم بتون في مشارك ومقارب بيتن يوم أهوال بتموتوا يأتي بكم الله الله يا مدعش جواب الشرط جميعا ملاج عندهم زائد وفي دليل على أموم الحشر حشر عندهم فأيكر عندهم مهما مات أين مات وكيف مات أيكر وهذا كثير في القرآن. هذا يوم رب الفرق جمعناكم والأول ولئن متوا أو قتلتم لإلى الله تحشرون አንድ ማይከረም አይነማ ተፈትኩላ ጀሚአን የወልቀ ያለ ፍርዳ ቀርባችኋል ስለዚህ ቀጥባል ወደ ካባም ዞረ ሰገድ ወደ ቤተ መቅደስም ቂብላንም ዞር ከዲአር ከደርባ ሰጣ ከቀርባ መስር ዘዋጋን ታገኛለ ጀሚአን ያስቢኩምላሁ ጀሚአን ሙስተሚኢና አንድ ማይከረም ስለዚህ የወልቀ ቂያማ የወል ጀም ይባላል የወል ጀምኡኩም የወል ጀም ዛሬ የውሙ መጅሙዑ ለሁ الناس وذلك يوم مشهود هذا يوم الفس جمعناكم والأولين إن الله على كل شيء تفي الله لنظر ماذا شايت لهنا ومن قدرتي أنه يعشر كل من مات على أي صفة كان لما كانت السباء أو أنيش مزلقة طيور أو حرق أو سهيق أو ذرية في البر والبحر أو أكلت السباء أو مات في قعر البحر أو سلب وعلق ولم يدفن أيا كان ثم قال جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لذلك من ربك وما الله ذي قاسنا ما تعمل ومن حيث خرجت كيتم وطع يتم هيت بمدر قلب مشارك أرض مغاربها وجنوبها وشمالها سهلها وجبالها سفرا وهضرا فولي وجهك فيتهن أزور أيها الرسول شطرا المسجد الحرام جهة المسجد الحرام إلى جهة المسجد الحرام فيتهن أزور على الشو بخصوص نبيه بيتنا الزبط أمتها التوري لذي كسلان وقطع الناكرة لأنه خصصوا بيبال لذي قلت أيها طعام نبي ستنكو نبس نوجودين قبل الله سبا لي أزورا سبا أيها ستنكو نبس كباد نفاس مسوات يتفض يتأنق يأصب يتمنيو سلهونا انجدي بلفوت لك الله دمو من آلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام بخصوص وإنه للحق من رب للحق شو الحق من رب للحق من رب إنه هو ده بيت الله مزورك كتازن يمطى أنتانو نكنك ما يبال أنتانو أتتراتر كمي تراتر قرطهن تزازة كبيرة يوددكو أتأج أمناك إبلا عند الزور تازهال إلى رجع الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل أما تأمل إيه كتابه سنبي أرضو مدام دنيا دمو لستاش ليلة ما درس وما الله بغافل أما تأمل أما تأملون سلام السر كم مستر السراء ميزان القايدة أنت ناك أنت قاريان لو لا مالك لا ملمو مؤكدانا لا ملمو زهلك مزهلك مؤكدا وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف إن المخففة كونت للفرق بين إن الشرقية وإن المخففة ما تعلج مشددة هنا كالج مثل قال مؤكد أنا أصلا مقبات أنا بربات باسمها نبري الآن قل كرهوا اجتماع توكيدين في موضع وين في هرسين أو في كلمة فأنا بكلمة هو التأكيد إنا مؤكدان لا ما مؤكدان هو التأكيد توالي تأكيدين في موضع واحد تأكيدنا للربوس لازم يقولوا وإنه للحق من ربك عندنا نقول إن اسمها تأخروا خبرك تكذب اسمه يقبال إن في ذلك لعبرة إلى الله سبحانه وتعالى إيش هذا؟ يستبين فضلها في ذاتها نعم ايه ولا ان تقسم اولاتها يستبين فضلها اذا قدموا انتن ما شواهد لك الى لما ولا ان تقسم مأمولاتها بمأمولاتها مولات إنا يستبين فضلها في ذات توكيد مالا بإنا نو وأما بأن تجبا نجد جبا وقد سمعت أن زيدا لراهن ولال ايه بزم اللقى فوتهم قليل نو بأن بفتح الحمزة بهنا الشواء فكبروا لام المؤكدة مضبوط مقباطة مؤكدة وزم اللقفوتهم وعلم أن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء إلا وزم التدقفا وإنا القرآن بومولو بإنا كإنا تطلوا بالله بخبروا وابلاك أجده خبروا بكسر وإنا بكسر الحمزة سيئان الشواء والشواء وإقباهم على سواء يا نعم وإن للكم الرزق وما الله بغافل بغافل عما تعملوا الله كم السر السراء زنقا إذا لم تعدى الشبودوتم أما تعملوا أما يعملون وكرر لبيان تساوي حكم السفر غيري يتم سفر من المدهون عند لمن ذا قدموا في البال سفر هنا يتم قبلان مدور قدنا أتقبها في كل بشيء إلا إذا حصل أذرون كشت كالتهام القتال في معركة الوقع أو يعني كمن يعني طلب من ظالم أو سيد أو صبي في سبد أوري أبارر وذلك لهم بأي سبد قرص ألات أوري ونقار يا إدام سبلا لما أرجو إدام الله سبلا يسدوك هنا إلا وقال النووي في كتاب الناجي أو نادي المفتي وله ذا النوع في كل هزيمة وخوف لله يعني كبلان تتو مسجد بالشبطون إذا سعون لإلام بذي خوف كالله كبلان ما تويا الشلال وانزل يسجل قرص مطال كبلان لك مسجد الثالة بقى يششي جيم متى زمبر إبلاه مكفلة قال لا يسجد كذا إذا لا مكفلة قاسم الله من المقصود يسوي ولا الجلالة يا لركن سيا تاك أسمعش يا نفسي إسلام وكم هندكم على طول من دينون مردان إسلام أور ميرا قبته يتفاعل إياه لجين وخذ ذكما على ندي مساريا إنكاج شراوي هاي إن جل الله بيا لفونا بروكو بيموت سيدونا كل ما جل بعيد إسكشاف لما تبتقال لقبته سبتها بحصوم عن قديم لو يتنيا أسطوبة ثلاثة الست دلونة بريلال أسطوب ربما بيششم أدقانه نبيل ما سنقدت كبده أسطوب منبا من ذلنه انتين أرقواله بإبادة يدو أنا أما موه لازم يدو عيدره ولا تيسوس تسي وقعه من عرباته مو بطام كفصل يا أما نشلال ثلاثة انجدي مالاتي أتقاد شوالله النزل سووش يعني نبيل إذا ما تعصبه بلاي دلونه يابان عباد المبشر الأنساري عمر الناصر العبسي يتم في السفر ماله في مسائل ومن السفر اهون بدو كده كعبة على كباكون وزا مزور بدو اي كبدو من الرب دارم اوش الرب مسارم قلان قل يتم بتون كعبة قربكم راكم يتم هون وده الصوت باتا هنا في قادل حكم السفري والهدر الان منه لما لما تناكر ندقى قمو الى ثم قاجر ومن هاي سخيل دعاهم دقى يتم ايها الرسول نسائل ومن رجاري بها في بؤد الكعبة وقردها فولي وجهك الله أكبر في تنزوم شطر المسجد الحرام نحو جهة المسجد الحرام يا سلام الله أكبر فقبلة أشرف الكبل وهيثما تزه كتاب للأمان في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها وغوريها وسهلها وجبالها الله أكبر أي إسلام عابتك فولوا وجوهكم شطر حية بالتولو وهذا قبل الزور إلى الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأن الله يكون الناس عليكم هجة إيش إلا أنا لسواج بالنانت لا كركر من إن داينو راتشو زوروا إلى لا يهود لا مشيكوت لمن؟ إن قديدة النشق زينة زوروا ينيان قبل أخوة يقادوا وده زي زوروا لا تنسي ذلوا إما الله سار ودنيا كبرايم الله سار ودنيا إن جسمة عايز لو تصفى على غرائب الصفاء عند نوراته ويمشي كوي دم ومني بلا ونبر إيه سار يوم جدي ودنيا كبلا ودنيا هجر كذور ودنيا دنيا إن جسم ليك كتل شال يمين تصفى على غرائب ما لنا لذي رجال كل الناس عايز مشكينا أو لليهود هو جاتون كركن عند نوراته رجال كل الناس عملا هو جاتون بعد الرسول إيه ديناتي نكيدا بإيمان ذاتي كتلال إيمانه سكيدات كبراتنا كتران دايلو إبراهيم من قدمو إبراهيم من قدمو كتاب إبراهيم كارلي فعل بلو إن دايلو مالو إبراهيم مجمرا ياو بيتر مكة استاشم كلا مجمرا بوهالا ياو مكة استاشم كبلا هنا من الكلا الكعبان كشر بوهالا مالذ لألا من الناس عليك وجة إلا الذين ظلموا منهم يا ذول الموسيقى رعوك كفرنا سا يهودا وشيكا اللي ظلموا منهم باكر كربا إناد ومقزم بلو مال يعني ينيا هيمانوت ألتوان يا يقد ما توجون هيمانوت فالليقون ينيا كبراتو لزايدة وقال نسو هيمانوت ليز لو بلو بلو نبال إسلام إما متصل وإما مفصل إلا لزلموا منه فلا تكشوا اعتبراتو واخشوني واخشوني هاي أفردوني بالخشية والله حق أن تخشاهون وتخشى الناس والله حق أن تخشى أتخشونه فالله أحق أن تخشوه كما أن بلاي لفروض نقبه خشية إجلال وتعظيم مصرات إنما يخشى الله من عباده العلماء على إيه خشى مجرد فراء زعر ما رتيد الله خشية عجلال يامت فراء تلك النطون أو قاهت فراء جزي خشى إبانا ذبه إنما يخشى من هذه العلماء الذين يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله على رسلوه لذبه له ملائكة وجل وهم من خشيته مشفقون على الله سبحانه وتعالى وقال مثل إني لا أخشاكم إلا وأتقاكم له فلا تكتوا اخشوني ولأتم نعمتي عليكم أنه يعني إما بنام سيلا لي فاسم الباتشو ولألا يكون الناس وليتم ويفعل ذلك وفعل ذلك ليتم نعمته وليتم فعل ذلك ليتم وفعل ذلك ليتم لكتر ولمدمه لألا يكون الناس وجهتون وليتم ولأجل إتمام لأما الله من لملام على النفي وليتم نعمتي عليكم نعمة بنان تلا لفظم ليام ما الله إلا بهداية يدينا تشوهن ما لنا وما مريا ودا إبلا بمزور مسيح عليكم ولعلكم تهتدون ودا قرنا ومن قد تمرنا بتمراتكم لاي تقتلوا تلتان زنبلا الله أكبر إذن قبلة استقبال القبلة استقبال الكعبة هداية ودين وإسلام وصراط مستقيم ومخالفة هذا غير عذر ضلال وخروج عن دين محمد نعوذ بالله من ذلك قال جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا سلام تربية أحكام مواعظ توجيهات أوامر ونواهي وقصص عجيب يا قرآن آدم ما يعرف وجودكم يا زوج كما أرسلنا فيكم تذكير ودنان اندلاك نينة الله رسولا منكم كنا أنت هنا ملاك تنيا اندلاك أي ويتم نعمته عليكم إتماما كإتمام إرسالنا إليكم وإتماما مثل إرسالنا إليكم يام ودنبيون ودنان في ملاك الإيمان كذلك دمو ودنان في صورون دمو حكم مانتات إتمام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من دار نعمانا إرسال رسول الله نعمة ولذلك قال الرسول النعمة المسدى الرحمة المهدى والنعمة المسدى الله لن يسطى النعمة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نعمة من الله لنا سبحانه الله يسطى أجانا كما أرسلنا فيكم بنان توس رسولا ملاكتنا التنوير للتعظيم رسولا منكم تعرفون مدخله ونسبه وأمانته وصدقه مقرئات موجات وقنات تسامان نفاس للتوقف بعد أبي هون كيلا وطابي مدعا من الباب ما أنت أرى وقن بلاس للتامنة تتش النبر قدم نصير تلق يا مأرق سن ستاتش واتش النبر صادق الأمين بلاس النبر رسولا منكم يتلو عليكم من أين سرى وظيفة يتلو على ميان الدباج يقرأ عليكم من آياتنا أنك أستاذني أنا بالله وأنا أشي أنا بالله جونا كل نجاري على بذ قام قاتشون أستو ينان تيزر أنا بذ قام قا ينان تي قام قا ربنا بذيبه هنا ملك يقول الله شو تريد لقيمان وإذا كنتم لا تراش من الإيش عادات الفاسدة والأخلاق الخاسدة والأعمال الفاسدة كتب الله شكاين كظلمه كجوره كقتله كشربه كزنا كوشته كذا مكفف أياد كور سينما كبار نيات أراتشو ويذكي ويعلمكم الكتاب أي الكتابة مطعفل سينما كفر نيات سنراتشو لمن لأنه أحد اللسانين القلم أحد اللسانين من لم يكتب فيمينه يسرع كتاب أي الكتاب الساتو بايت كيفو انجي سيفو نياس تمينو يا عربو تايت كيفو نام أميوش نبطو لذي بيهو الله يبعث خير أميين إلا لما يتمانبو نبطو والكتاب أحكام الكتاب القرآن هي قبال واجب حرام حلال بتفصيل من أدو والحكمة سنة هو وزر الشيء في مواضيها يا سميرات شهونا لا كلاك إن بملاك إن دلقتنا تردو إن منك إن بلان بزور لقيتنا شهو ويعلمكم على ذلك آمن لك يما أتاقو دونا تردونا ده هم يا أتاقو يكاتشو قال دي وسط يك إبلان قدائي ما يكذابي تتاقونا يقول الله تعالى إيه بالله ولا تاتشو الله نو إن نقماتون تقابلوا ودنا بأخيران تكبر الله تعالى سبحانه وتعالى ثم قال جل الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم أستوصن أستوصاتشو الله أوصن أوصاتشو الله لا لا لا لا كنسو بنسو قوانقوا كنسو هجر كنسو زر ما هونو لما جمعنا العرب السلهون عندي وهو أرسل للعالمين فإن رسالته والكتاب الذي أنزل عليه وسال إلى العالم كله بواسطة سفرائه ورسله وأمرائه وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عيسوي ميبالو البعض اليهود محمد ثلاثة والعرب بشانوا بلا يمين سووه فمن أنكر أموم بئسته كفر والرسول يقول أنا خاتم النبيين يعني الناس يعني وما سنة كافة للناس وما سنة رحمة للعالمين إذا بعربوش مالته بجمر عربوش أنا بروق سينا مكبر بطنة تبلاش تكوش عسا إذا يا تبلاش إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربه وعجمه إلا بقايا من أهل الكتاب يمي الذي سأل الله وإذا مدير سووش دان تملكته الله تعالى عرباته عجماته تكيت كأهل الكتاب بذلاب كتاباته اللوسي كاردا كذا يا نبي لبيته لرسالة بقي مورون أوقو الله تطاعته كذا يسامو شاته لب نبيه رسالة لقبله الله ملم ملات شويلة سبحان الله نعم ايش ما تعلم فاذكروني استغفر لكم استغفر واشكروني ولا تكفر شكر له بذاته انه عندنا كده شكره يبالا وين تشكروه شكره شكر له وبذات بلا ما صادف شكر له فاذكروني انين اوصي اذكركم اوصاتكم الله واشكروني لاني امسجنوا ولا تكفرون اتكادون الى في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا عند ظن ابي بي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي ولئن ومن تقرب الي شبرا تقرب الي ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقرب الي باعا ومن اتاني يمشي اتيته حرم وعلاه سبحان الله انا عند ظن ابي بي فاذكروني اذكركم ولذكر الله اكبر الله ان يان ما وصاد يبلطال ان يان سن كم منا وصاد الى وي الله ما وصاد الى كما وصاد يبلطال الى وين دمو بصلاه الله ما وصاد الى وتا كما وصاد يبلذي له بصلاه ذكر وتشرع الناس الصلاه لا يخلي شيء من كلام الناس انما التسبيح والتهليل وقراءه القران عند السبع الذي له صلاه الناس يقرأ يتوتال لكن الصلاه يعني الناس ثاني فشل المنكر ولذكر الله اكبر ولكن الصلاه لذكري اذا قلت الصلاه فاذكر الله قياما وقعودا الى الله سبحانه وتعالى من سوج ده هونو انين كاوستا انين كملايكاوش هوني اني اينسو انين سيردي انت سوال بي او سوال وهل هذا دليل للذكر الجماعي في ملأ ما ملأ اي بدا في العالم الا بين بذل الرقف في ملأ المعلات يعني ما ملأ في بال بعد ما ده سوج ده هون انين كاستو كده معناته سوج ده هون انا في معنى قال تقولوا في مؤمن يعني اي مع امم في معنى ما أتي هناك إذن لا بتشافون بابتش لا بتشاف توصل لا إنجدي أو كما تدين السودان الله متوصاكون الله من دزب سبكي أو صار ما وصار نبا يا مرصاد ما صار تيدل أني سلام سيا أنا صار الله دمو سلام أنا صار تلك نجر كذا كما لا يكوز جا أنا صار خلاص إن دعنا دمو يا مدير داي ما أنم بمن دراكا وسبايا وكل الله في توصل الله من ذكر كورن جدي نتورك الله قال تقارب عالم بيعوك هونو الله ما تذكر كون الله بوتا منهم بوتا إلا منها عمنا سنعرش كروبيون مقربوش يا أولا سولي كاستقفال لما أدركونا الله ملمنوش الذين يحملون على شمانها ويستطيعون بهم ربهم من يجوز سبب الذين عام ربنا وصيحوا لشيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيل وكهم عذاب الجحيم بل يباهي بهم الملائكة الله قديها ملائكة وجه لم يذكروا إن الله ملائكة سيارة سياحين فضلال يلتنسون إلى الذكر يفلقوا على الله ليس هنا بوتا في الدولة قوما نذكرون الله أتنادوا فقال هلموا إلى حاجتكم فيوفونهم بأجناتهم إلى السماء درس يا كابو أجول مجلس سيابك ودع الله ريبورت زيدان كيف سمعت الله شو نحن نأتي من عند عباد لك يذكرونك ومجلسون ويسلحونك ورأوني لما رأيتوني عنهم على أيهم بأيوني سعرب الطعم من إذا قال جنة جنة إذا تعلم على أيهم بأيوني سعرب الطعم يا عبد الله كامل طب جميل الكائسة أيها الثاني سال على أيهم بأيوات الساعة أرى كانوا أشد منها فرارا بأيوني شاشنا بعد أن قلت بسكة عبد الله والنسو يرى الله كان نسو عندنا الله يعني يا ربنا عند سويو فلان قطعون دنجت يا لا علامة يا لا نية دنجت ما توقع نسو كتش بلون أكبر أسوس هم القوم لا يشقى بهم جالس خام ذكر تلك ذكر تلك بوتا يعلو نظرنا يذكر فضائل وقد ذكر ابن القيم الجوزية للذكر وذا 100 فائدة تناقروا لتالي 100 فائدة كذبوا يوم القيامة بطلاء سر كما في من الحديث الأولي وإذ ذكر الله خائف فاضت أينا كذلك قوة معنوية يستطال إلى ولذلك كان أبو هريرة أساس الجزء الشيء تفليس به نبر إيهو كما أنهم بلا أمست الشيء 307 رفت الإسلام حفظ شلوالي إلى كذلك هم رسل رسل ذكرين ذكروا رشين تشكموس إلى بطور ميدات على سجن ما شرنا في أو ذكرنا إلى ذكر الذكر لغة الذكر هو في تعريف الأمن كل ما يحب الورد من أقوال أعمال ذكر بها صلاة ذكرنا وزكاة ذكرنا جين إذا أطلق ينصرف الدين إلى هذه الأذكار وأعظم الذكر دمه قرآن إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن أفضل الذكر وإنا الذكر له ولك وسوء لقد أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم إذن قرآن ذكرنا أفضل ذكرنا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إذن أذكركم يا الله على سوف إيه بجاية الزند وانجر من مارو درجة كف مارك ما أعلم من آدم عملا أنجاره من أذابه من ذكر الله قال الله أزال نجامع وطعنا جلال السلام عند ذكر الله إله لتسكيل موازي في صحيح من أبي سبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفة اللسان سكيلة ذات الميزان حبيب إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا قل لا حول ولا قوة إلا بالله كم وكم ذكر فضائل خصائص كم وكم بذكر تعلقوات بل شريعة العبادات كلها للذكر إنما شو إنما جعل الطواف بالبيت وسوي من السبع والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أقمي الصلاة لذكرنا الحج ذكرنا يعني أتك علي صلاة بل صدقاء بل قرآن بل حج بل الله لما ذكرنا مع حركة بدنية أو مالية أو سبحان الله فاذكروني أذكركم إنهم أوسع أوسع شغلوا وقف واشكروني إنهم أمسكنوا ولا تكفروا شكر لا صرف ما أعطاك الله فيما بلا أقرب على ملك على سلطان لما الله بميود بوتا ما وال ما لنا بك عندنا شكر إذا أطلق حمد ميز كزيال حمد ناشق عند الله يكون تنشبه الله ما كما مر معنا في أول القرآن في سورة الفاتحة كوابي ما لنا واشكروا يا إتعز ربك لئن شكرت لأزيدان ولئن كفرت إن عذابي لشديد كشكرك الله يتأمر بها ولئن كفرت كادات إن عذابي لشديد نعمه وبدال كتاتنا كتاتنا مو يا بلدتانا يعني يا شكر بدون نقر يا مطال وإن تشكروا يرضاه له يا الله وديتها يا مطال شكر مالتنا عذابنا نتاشك ما فعل بعذابك إن شكرت وآمنت من الله جل وعلا الله دمو ياو تلك إن الزاد يسطاو لما إن الزاد كل صبار شكور شكر لله انا وشكر كل شيء بيسر يا الله شكر القيام باداء واجباته من دينه واوامره مواطا وشكر الوالدين القيام ببرهما نشكر لي والدي ويعني كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلوا شكروا ثلاثه بلتهم طيب ربهم غفور الله لله شكر وكان شاكرا عليما كذا فمن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم بعد كده لو اندني شكر بتاع وسطاي نو عمل لساني نو بدني نو وجناني نو بتاع وسطاي نتا الله الله دي كار دي كبا بتا ايضا لم يشكر نعم سبحانه جل وعلا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين نعم بما لا من سوت توجا استعينوا اي على مشاكل حياتي دنيا لم يجعل ما هو شجر مالهم بصبرنا بصلاه تذاكرتوا واستعينوا على ايمانكم لايمانات تذاكر ايمانات بمولى بمن بصبرنا بصلاه لال واذا كان الانسان اذا هذا امر بادر الى الصلاه وهذا اساسا من صلاه تشاكل نبر هي ساتو بيتا يدل ليروش بندزا نبر ميادر بوس ما قدم سنه برون ثاني وش عند النبي يوش بالنا هو كان النبي يقول بلال ارينا يا بلال بالصلاه بصلاه تشفر الفريق وجه الى قرة عين الصلاه يا صلاتي عيني ما رفع الصلاه درجه للشال صلاه عباده سماويه وارضيه عباده ملائكيه وبشريه ملائكه من ترى عباده نو سو من ترى يا سماي مكان من ترى نو غير الله هو نو يعني ما درم لا له يا جن صالح يسرى يسجدال يا سو صالح يسجدال كذلك ملائكه الله سو صالح يسناتو يسجدال ما لنا الله يسجد لله لما نم اي سجدم سبحان الله صبر انجدي وانا قدم الصبر على الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه والصبر بيعاد صبر اذا لم تصبر صلاه سجد كاستبرك استجد ولذلك يترك كثير من الناس الصلاه ايش بسبب عدم صبره تنك الى الصلاه مقوم قيامه قوم باطل ابليس من كيده الصلاه انجدي قانون يفجي مثلا عايز ارزم كده هل بوسمه ارزم ارزم لازم يقول امام ارزم بسوي يستدعي بطل جانا ذكر ابرا عليه كويس يا ترى رزم باص هو ممكن هاي كم دجالي حتى بيته بيقولك لذلك صبر كصلاه يتقدم على صبر معناته يعني الصبر على طاعه الله الصبر عن معصيه الله الصبر على اخبار الله فالله تعالى مصبر كالله دم من هي مصبر باوسن وسان بعدك مصبر الصبر يشمل الدين كله قال احمد ذكر الصبر في القران في 90 موضعا بل بطال الى بذات انا بوتا تناغوا ذا الى وكل شيء وكل خير جعله الله في الصبر الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد فكما لا حياه لمن لا راس له لا ايمان لمن لا صبر على هذه الاليه وجب وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الخدري ما وما اوتي احد اعطى خيرا واوسع من الصبر الى صبر امر به كل انبياء كل الانبياء نوح موسى ولا نبي محمد ولا واصبر كما صبر اولو العزم اذا الصبر بطن وسطان الصبر كاسمه مر مذاقه ولكن عواقبه احلى من العسل على صبر عند سمون عند ريت نو مجمر يمر الى ريت يمر الى اذا ما درسوا كما ربلتا يتاسكال الى صبر ما لاتنا الصبر يعني وقال جنيد الصبر هو تجرؤ المرارة من غير تعبس مي مره نجد فصر ساتر وات وات تجرؤ المرارة من غير تعبس فصر ساتر وات وات مين لم نجد عند درس يا سلام يا سلام وجد أئمة يأتون لما صبروا وكان ذات يمكن بالصبر اليقين سنة الإمامة في الدين وقال سفيان لما أخذ برأس الأمر جعله رؤساء الناس لا المهم الصبر بس يحتاج لكل شيء في الدعوة وفي العبادة وفي الشكر وفي الذكر وفي الحج وفي الزكاة وفي الصوم وفي الصلاة وجميع حياة المسلمين يحتاج إلى الصبر وقال شيخ الإسلام تيمية ما نال أهل خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر الذي يجعل نفسه وجه الله من الله ولا يجزون الغرفة بما صبروا ولما يذكر من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وقال جل وعلا إنه كان فريق من عباد يقول ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر وارحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم تطعيم جزيتهم اليوم بما صبروا. الله أكبر. صبر صبر واجب وصبر مسنون وصبر مكروه وصبر محرم أي أنواع كران يون صبر الله كران يون صبر الله سنة يون صبر الله واجب يون صبر الله أنواع وذكروا صبر على طاعة الله 300 صبر على معارم الله 600 صبر على أقدار الله 600 من الذكر لكن هذه سيعيد الله أجرون ما يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فصبرنا بصلاة كصبرك كسجدك الصلاة تقوى أم التقوى الصلاة كما قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ألا توجه لك نقر قال لا يقولوه كصبرك أن الله كتغزى عبادة كسرى عبادة كتغزناك صبرك ليلة يقولوها الباردون مفهوم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم مفهوم وإن لم تصبروا ولم تتقوا فاضروا أيام سبحان الله قل يعني أتقل على ما استقام كهذا صبر الآن من رميلون يعني لا استسل أن الصعب أدرك المنا فمن قادت الآمال إلا بصبر على ما استقام كهذا صبر يا سلام والصبر ضياء نبي عليه الصلاة والسلام ضياء نعم سيد الصبر والصلاة منه لا نيم إننا مع الصالحين ولو لم يكن في الصبر فائدة إلا هذه المئية مئية الله لكفى به فضلان الله كثابر وجارنا فهو ما كثابر وشكهونا من تفلق الله إذا إيش سبحان الله حصلت على مئية الله في الصبر فيجب أن ترغب في الصبر واصبرك وما صبرك إلا بالله واصبر الذي اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر والصابر والصابر ولمن صبر وغفر انما يتقي ويصبر فإن الله يجر المسلمين يسر عسر سكيتا مريهون صبر عسر لجانب الله يسر لهم دموشاتهم انه من يتقي ويصبر فإن الله يلديهم وصبر فإن الله يلدي أجرا سلام صبر في القرآن ذكر الصبر مع الصلاة كما هم ذكر الصبر مع التقوى وإن استسلوا تتقوا ذكر الصبر مع الرحمة وتواصل بسبب وسبب المرأة ذكر الصبر مع المغفرة ولمن صبر وغفر وهكذا ذكر الصبر مع الإيش توكل قدب قدب صبروا على ربهم يتوكلون إلى الآيات في القرآن أجيب من قدر القرآن الله المستعان الله المستعان واصبروا إن الله معصاد العون والنصر والمؤادرة بمرضات إهلوا الله كان نسوغا يا وصبروا سين غري أصحاب طالب لا يأتي أصحاب طالب تكي برش نبار سوصو أساسس نبار أصحاب جالوت كإراد أوطاو ما سرائب نبار قد أمشن نفو ولما برزوا لجالوت وزنودي رب قالوا ربنا أفرق علينا صبر أفرق علينا صبر أفتسب بدارسو قال أفستس كما الله كان رزق أسب وما صبرك إلا بالله الله قال أفتسب صبرك هل ستأستبتره ومن يصبر ومن يتصبر أفرض علينا صبرا رزقنا إذا أفتسبنا وهذا أغلب يا سلام وكذلك تعرف فرعون ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين يا سلام يا سلام أي قرآن من قد يلب واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله كتاك قاشوش قارنا بلال ولا تقول ما يقتل في سبيل الأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا بدر أن كمهاجروس يتوسطنا عند سدست كأنصاروس عند سمين أسارات من يرسوش موتوان إلى يا بدر زم شاكر إن الزين قدي كموت بحالة إن الزين دلت مناك وانو سبا مارقوا وانو كاكاكو سبا قدروا وانو إن الزين موتوا بين عجرات شو سياء قدروا بلو بطعم تقوش وقنو الشاكر ولا تقولوا أتسبا لما يقتل في سبيل الله فالله من قدر من قدر أمواتنا هم أموات متعنا تعتبروا بل أحياء بل هم أحياء يقول نفسه هي أمناتشو ولكن لا تشعرون حياتك تقول لأنه حياة غير حياة الدنيا حياة برزخية نويلة كما قال رسول إنا أرواح الشهداء على حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة ثم تأتي إلى معنى إلى قناديل معلقة فات الأرش وصف شهيد الحرب في الحياة ورزقه من مشتهى الجنات عليه نعم ثم قال جل جلاله مريم شهيد يموتوا بيتين على مركاتين يتسالح حيوتنا ميدو حيوتو ليت تارا حيوتنا الله نروحات يتطاو لك بأمورة عينة عربو عند فلقوا جنة سري بلالو يعني تطالو خلاص انجلي كذا وذاك عرش بساسة خنطرطة تتقال اتكا قيامة اتكن قوم درس نعمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر يستبشر بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه أن الله عز وجل أجر المؤمنين الآية نعم إيش إيش؟ لا لا لا إيه ببرز بعالم البرز إيه يعنوس متين بنبي كده نبرو سابا وشكونا ويوم بدر موسى سنهاد ايه بآدم البرزخنا ويوم القيامة اما مؤمنة ونلوم يعني انكرامة يعني انا بدرجة تفاوت بينهم ايه كموسى جمس يوم القيامة ينسوا روحات شاء الله لك بأمورة عينة هرقونا مي بلا مي تبقى مي تدست مي تلزز مي أدرق مي انكسات كسا درقاتان كليلة وصوتش روح ليست عالم عالم ايه ايه ايه اصرارات نموسى بدركان كانصار سمن كمهاجر اراث يبدر قال واما يهود كان يهود كان كانصاروج سلسا اراث سلسا سدس كمهاجروج اراث حمزه عبد الله بن جحش مصعب عبدمان وبيد شمس هون ميبل عندنا سيمو بزو جايات اراث سوج كمهاجروج موتوا يوما يهود حمزه ابن عبد المطلب على سائر قريشي على هاشمي وكان مصعب بن عبد الدار العبدري القرشي كذلك عبد الله بن جهش الاسدي القرشي يعني عنده ما نبر عثمان بتسمون افضل عرات ناتش يا وعود كان موتو عرات ناتش كمهاجر كانصاروج سلسا سدس رغفوال يا يا مبايع درك زي عقبا كان ايه سوي اذا تمكستوت يوم القيامة تتيقونه من أربعة طور الناس كتنستاباتشو عربو تلاتشو بنان تلان نتابترادو هزيو كوستاداتشو عربنا نتشنا دوكونا متوابلوكو كاهنو تاوت نك يوم القيامة بزيوناتشو يوناتشو كوستاداتشو تايكار باكا استاتشو هنوتن بونا إنا نفسو دوكون في الحرب يعني إن يوكو بطورو لندال أبناء الحربنا والسلاحنا منهم كستاتشو ودهالا من النظر نفتاتشين دي سباتشين واللاتشين لفتاتشو أصالفان انسطعنا ودهالا من الملوك قال قبتون أبا قين عمد نظر قالوا وبدا فكاك عانتان إيه هلو مسؤال تكفلو الله يرد داوتك هنا إن ينتي تو لمكة ليمتون بهن لا لا لا لا لا الهدمة الهدمة والدمة الدمة كنا نتقار مالا كنا نتقار أبو مفصافة إنجي ودا قريب مهلم ملت مبشيرو على هاتش ياسين قالا تقول تنكفلو سلسا سدس نتار بدلين الذي أصيروش أمتاوتش مارس أمتاوتش يعني عبد الله بن جبير ميبارين يطور انت المارس توقاشوشين مري أرقو إذي قاتل قبل واتشونا وغرروا أصيروش قروا إذا شرسواش وعلى نبيهم كببوا يعني كان حمزانا نبي لما قدر نبر إكلاتش وقريش وشب فانت نابدو نبر إلاد حمزا بذين قصة قدالة تساعد كان لاتشو نبي لما قدر كبواتشو نبر إلاد بزادي زي سبات أنصاروش نبر سيكالاقر سبات تونو إرشار قواتشو وبقي معه رجلان من المهاجرين ثلاث الخير لنا سعد بن ابي وقاص وزعه وتوصلناك وصلوا من هنا وهنا وهنا الى ويوم بدر من المهاجرين سدست كانصار سمنت سدسنا سمنت هنا نصرا عرات سمالت والذين وردوا ثم قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمر وبشر الصابرين ولنبلون والله للموكرات يا الله اجعل ما فتنا ماتها بشيء من الخوف فتنش نظر كفرات بنوع من الخوف شيء موكب شيء نوعي أو بقليل من الخوف فتنش فرات خوف من أنه كالألات انت تفروا ألات انت أرمي إذا قبتوا انت دي أو دفرات انت تواقوا كال دفرات كفرات دارك الشاشات انت دي فتنانا انت تودكم على وقيل خوف خوف الله نوع ايه انتهان نوع ديور المتشع يوانا لتألاتون خوف والجوعي جوع إلى الرهاب بطعوما فسرعا لفزوما شد الجفر عندنا درق بمانطة الرهاب الموكرات جوالة دنيا نواع ونفسه من الأموال كغزب قدرت إلى بذكا فسرعا لفزوما شد الجفر لأن من يقول ما نقص صدقة من مال النوم ولكن نفسه من الأموال مقدروا ما سرقوا ما ودموا ما اكسروا والأنفس هي نفسه نفسه من الأنفس ما تعمم ما موت سبلا ذكا كتا في تاما مالا يونا بكا ياساس حصة بسيجي والثمرات فرافرين بالجائحة بعفة السماوية اندي ودمة الزراء ثمرتهم دار سنتوت يوطال سنتوت يوطال سنتوت يوطال وين ثمرات نجبة مموت كما في الحديث أخذتم يعني إيش ولد أبت ولد عبدي وثمرات فؤاده وفلزة كبده انت تبالوا معنا قين وبشيش عليه إيه اللي مكرا يمتال فريجي بنفسه بجنزبه يوست وستعب وشعب متصل منفصل متدو ليش تودان ده نبرسن تودان ده نفسن تودان ده بس رعا برعا رعا بنا في هذا الصور جفارا بس زمالتنا الموكرات شوال كذا وبشير الصالحين تاقاشو جن أبصر شوال مبشر لي ألسان أجل للعموم بكل خير الدنيا والآخرة تعقاشوتشن أبصراتشن السراتش ولاتشو بكل خير في الدنيا والآخرة وهذا المعمور يفيد العموم من أين سأقروشنا أتشو قلت أتشو الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين نزي سابروا إذا أصابوا أي مصيبة في البدن والنفس والأولاد والبدن وغير ذلك فكذا فمن مصيبة في هذا الناس قالوا يملوا إنا لله إنام يا اللهنا ملكوشنا عند فلقا رقنا مصيبة فلقا مطابنا من نكلاك كان نقريزنا إنام يفسو ملكنا تصرفا رقبنا بل إنام مصيبة أن درس به الله وإنا إليه راجعون إنيا ودسو تملا شوشنا مصيبة من البعض أدمون بهونوت والنزي درسوا إنجي إنيا ميزورو يا الله أمر ثاني مطابنا يكرم إنجي بالنزي إن دمتا النزي ودى الله إن رهيد يموت كهون إنيا من نهيدا لنا إنيا سكسون الكماشي أمريكا نال لباساتي مش تمامنا نال استسلام على بدلو تفريد إنا إليه راجعون بلا ومنون أولئك إن الزياء عليهم صلوات من ربهم كتاتشو زند صناء وداسي آل الله عليهم أي لهم صلوات من ربهم صناء إلهي وكيل مغفرة من الصلاة الله مغفرة ورحمة إذنة يا رحمة لنا إنجلي صلاة ومغفرة ورحمة كفسرنا رحمة إذنة وليس صلوات من ربهم ورحمة إذنة وأولئك هم المهتدون الذين يتقانوا ناجوا قال عمر نعمة العدلان ونعمة الإلاوة تعالى ولست سينة وولد وكل من شعر من الناس شغمانا بس أماري على الشعر وكلا أن تتسارا إذلال من قال من الناس أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة من الله رحمة صلوات يتقر صوت على الله شعر قلنا لبن نبي شعر مطور مطور مطور كيلو كبطور كيلو وأولئك المهتدون إلى الله والسبب دليل الهدى كما قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه السبب دليل لهداية القلب دليل على سماء الإيمان هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.